بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، مشاهدي الأعزاء، أهلا بكم في هذه الحلقة، ونحن إن شاء الله نذكر حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي رفع له سواد كبير. والسواد هو يعني أناس كثيرين رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى مساحة كبيرة جدا من الناس، فظن أنهم أمته، فقال: من هؤلاء؟ فقالوا: هؤلاء قوم موسى، أو هذا موسى وقومه. يقول: ثم رفع لي سواد كثير، يعني برضو مجموعة من الناس كبيرة جدا، فقيل لي: هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا لأصحابه دخل بيته، فجلس الناس يقولون: من هؤلاء 70,000؟ مين اللي هيدخلوا الجنة بدون حساب؟ واحد يقول: يمكن دول اللي هم أصحاب الرسول اللي صاحبوه وعاشوا معه، والبعض يقول: لعل هؤلاء الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. كل واحد يقول تصوره. ثم خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما يقولون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء من أمتي الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إذن هؤلاء عندهم توكل عجيب لله أو على الله عز وجل. وهؤلاء الناس كما وصفهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من أحد. طيب، وهل الرقية ممنوعة؟ هي ليست ممنوعة، لكن لا يطلبونها بغير حاجة. ممكن واحد يقول للإنسان: تعال ارقيني، أي الرقية دي يعني تنفعني. طالما أنك لست في حاجة إليها لا تطلبها، وكن متوكلا على الله سبحانه وتعالى في حفظك. لكن إذا وقع بك المرض فتداوى، وأمر النبي بالتداوي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين لما مرضت أمرها أن تسترقي، يعني تطلب الرقية. وأمر أيضا أم أولاد جعفر بأن ترقي أو تطلب الرقية لأولاد جعفر، وقال لها: استرقي لأولاد أخي. إنما متى يعني يوصف الإنسان بأنه لا يسترقي؟ إذا لم يكن له حاجة للرقية فلم يطلبها، فهذا متوكل على الله ويدع أمره وسلامته على الله سبحانه وتعالى. وكذلك لا يكتوون ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاستزدت ربي، يعني بس 70,000 في أمتي من أول ما بعث إلى يوم القيامة، بس 70,000. يقول: فأعطاني مع كل 1,000 70,000. وفي رواية أنه أعطاه مع كل واحد منهم، كل واحد من 70,000 أعطاه أيضا 70,000. فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الشاهد من هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قام أحد الصحابة وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. فقال له: أنت منهم. وهذا عكاشة بن محصن. قال: ادعو الله أن أكون منهم. فقال له: أنت منهم. فالناس وجدوا العملية سهلة، فقام واحد آخر وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. فقال له: سبقك بها عكاشة. أو عكاشة سبقك بها. أهل العلم يقولون هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مؤدبا جدا، ما قال للرجل أنت لست منهم، وإنما قال له بطريقة مهذبة حتى لا يحرجه بين الناس، فقال له سبقك بها عكاشة. ومعنى سبقك بها عكاشة يعني هو سبقك بالسؤال والجواب، سألني وأجبت، قلت له أنت منهم. وقد يكون هذا الرجل الثاني منهم أيضا، ولكن لم يظهر بشارته الآن، وقد يكون ليس هو في هذه المنزلة وأوحي للنبي بذلك، ولكنه لم يحرجه فقال له سبقك بها عكاشة. وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يحرج الناس، وإنما يعاملهم بلطف وبخلق عظيم. والله سبحانه وتعالى قال له وإنك لعلى خلق عظيم. يبقى عكاشة في ثانية واحدة بشر بالجنة، يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، في ثواني معدودة قال هذا، ده معناه السبق. فلتكن سباقا إلى طلب الخير، فلتكن سباقا إلى الجنة، فلتكن سباقا إلى معالي الأمور، فإنك إن حرصت على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يجازيك على هذا الحرص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك. وعكاشة يعرف أن الجنة مطلب أساسي عند المسلم، فحرص عليها وقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فدعا له أو قال له أنت منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى اغتنام الأوقات، كما قال عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس، وهذه الخمس كلها مدارها على الوقت. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، والشباب معروف والهرم هو الشيخوخة، شبابك قبل هرمك، وده يعني محتاج إلى وقت، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وفقنا الله لاغتنام الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.